إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث من الفن الثاني الذي هو فن المعارف اللغوية ضمن مدارستنا لكتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول لإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وهذا الباب الثالث عقده المصنف رحمه الله تعالى في العموم والخصوص، فقال الباب الثالث في العموم والخصوص. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب ذكر عارض من العوارض التي تعرض للألفاظ، وهو العموم والخصوص. ويعد هذا الباب من أهم الأبواب الأصولية المؤثرة في جملة الأحكام الفرعية، إذ إن النصوص الشرعية التي خاطب الله عز وجل بها عباده وخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ليست على درجة واحدة من حيث شمولها للمكلفين وورودها عليهم وتعلق أحكامها بهم، فمنها العام الذي يراد به جميع المكلفين والأزمان والأمكنة، ومنها الخاص الذي يراد به بعض المكلفين أو بعض الأزمنة بعض الأمكنة. ومن ثم احتاج إلى معرفة مهمات هذا الباب حتى تنضبط الأحكام الشرعية لإسقاطها على المكلفين، وحتى يقنن الاستدلال والاستنباط من نصوص التشريع، وإهمال هذا الباب قد يؤدي إلى تعميم ما هو خاص أو تخصيص ما هو عام، وذلك تصرف في نصوص التشريع. ولا تقتصر فائدة هذا الباب على النصوص الشرعية، بل لها أثر كبير في معاملات الناس وتصرفاتهم في الأوقاف والهبات والنذور والعقود وغير ذلك، كما سيأتي معنا في الأمثلة. والمصنف رحمه الله تناول هذا الباب ضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول ذكر فيه حقيقة العموم وأدواته، والفصل الثاني ذكر فيه حقيقة التخصيص وأقسام المخصصات، والفصل الثالث ذكر فيه مسائل متفرقة مشتركة بين التخصيص والعموم. قال المصنف رحمه الله: وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في حد العموم وأدواته، وقد قسم المصنف رحمه الله هذا الفصل وضمنه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف العموم، والمسألة الثانية في تعريف العام، والمسألة الثالثة في صيغ العموم وأدواته. أما في المسألة الأولى التي هي تعريف العام، فقد قال رحمه الله: أما حده، والضمير في قوله حده يعود إلى العموم، لأنه قال الفصل الأول في حد العموم، لذلك قال بعده فالعموم. أما حده فالعموم وهو شموله. الواو الظاهرة أنها هنا زائدة ومقحمة لا معنى لها، بل الأولى أن يقال أما حده فالعموم هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة. هذه هي المسألة الأولى وهي تعريف العموم، والعموم لغة مصدر عما يعم عموما. ومعناه الشمول، قال ابن منظور في اللسان: عم الأمر يعمهم عموما شملهم، يقال عمهم بالعطية إذا شملهم. وأما اصطلاحا فقد عرفه المصنف وبين حقيقته بقوله: هو شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة، أي استغراق الحكم لكل ما يصلح له اللفظ، أي استغراق الحكم لكل ما يصلح له اللفظ. وتعبيره بالشمول يبين لنا حقيقته من حيث علاقته باللفظ العام، وأن العموم هو مدلول اللفظ العام، وهذا هو الفرق بين العموم والعام، أن العموم هو مدلول اللفظ العام، أما العام فهو اللفظ الذي استفيد منه العموم. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله تعالى، فإنه بعد أن عرف العموم احتاج إلى بيان ما يدل عليه، وهو اللفظ الذي يدل على الاستغراق، فذكر حقيقته وعدد أنواعه، يعني أنواع اللفظ العام، لأن أدوات العموم هي أنواع للفظ العام، بذكر الألفاظ التي يستفاد منها العموم. فصيغ العموم هي الألفاظ العامة، ومدلولها هو العموم، وحينئذ لا بد من التفريق بين العموم والعام، أي بين اللفظ ومدلوله. في ذلك قال المصنف رحمه الله في بيان المسألة الثانية التي هي بيان أو ذكر حقيقة اللفظ العام، قال: والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده. والعام لغة اسم فاعل من عم يعم، قد ذكر ابن فارس أن العين والميم أصل واحد يدل على الطول والكثرة والعلو، فالعام هو الشامل. أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بما ذكرناه، فقال: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل أفراده، لكل فرد من أفراده. قوله اللفظ هذا جنس يدخل فيه المستعمل وغير المستعمل، أي المهمل، لكنه لما قيده بالوضع دل على اختصاصه بالمستعمل دون المهمل، لأنه قال: الموضوع لمعنى، وكونه موضوعا لمعنى هو فرع استعماله، لأن المهمل وإن كان قد يوضع لكن لا يوضع لمعنى. وقول المصنف هو اللفظ يفسر اختياره أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني، والعلماء يتفقون على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، ويختلفون هل هو من عوارض المعاني، والجمهور على أنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى. وأما من رأى أنه حقيقة فيهما فلم يذكر قيد اللفظ في التعريف والحد كما فعل ابن الحاجب رحمه الله، فإنه عرف العامة بأنه هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا. قال هو ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا، فقوله ما بدل اللفظ دفعه إليه اختياره في أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني وأنه لا يختص باللفظ. وقوله لمعنى أي واحد، وذلك قيد لإخراج المشترك، فإنه وضع لمعنيين فأكثر، وقد مضى معنا مسألة عموم المشترك، ولذلك يعرفون اللفظ العام بأنه اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، يعرفون العام بأنه اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، فقولهم اللفظ الواحد هذا قيد لإخراج العموم المستفاد من التركيب، فإنه عموم معنوي وليس عموما لفظيا. وقولهم لمعنى واحد لإخراج المشترك فإنه لا يعم، قوله لمعنى كلي قد مضى معنا في فن المعارف العقلية أن الكلية هو ما لا يمنع نفس تصور معناه من حصول الشركة فيه، ما لا يمنع نفس تصور معناه من حصول الشركة فيه، فهو يصدق على كثيرين لوجود صفة أو مجموع صفات يشترك فيها الكثيرون. فالمصنف رحمه الله قيد المعنى بكونه كليا وبأن اللفظ يدل على معنى كالعلم والجهل والصدق والكذب ونحو ذلك، ومثل الإنسانية والحيوانية وهكذا. فالإنسان مثلا وضع للدلالة على معنى كلي يشترك فيه كثير وهو الإنسانية، وهذا قيد لإخراج ماذا الجزئي الذي قلنا بأنه ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كاسم العلم زيد هذا لا يعم، خاص بزيد والضمير هو أنت، وإن كان الضمائر فيها خلاف، فإعلام الضمائر لم توضع لمعنى كلي. ثم قيد المصنف رحمه الله ذلك بقوله بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده، وشمول الحكم لكل فرد من أفراده يرد على أمرين، الأول على شمول التناول بحيث لا يخرج أي فرد من أفراد العام عن اللفظ العام وينطبق عليهم الحكم جميعا، والثاني شمول الصلاحية وهو صلاحية الحكم لكل فرد من أفراده في الذهن، فهو شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، والثاني الذي هو عموم الصلاحية أو البدل هو المطلق، وعموم الشمول والاستغراق هو العام. فالعام والمطلق كلاهما يشتركان في تناول الحكم لكل فرد من أفراده وشموله له، غير أنه في العموم التناول على سبيل الاستغراق بحيث أنه ينطبق على كل فرد من أفراد ولا يخرج فرد منها عن مدلول اللفظ العام إلا بدليل مخصص. أما في المطلق فشموله على سبيل البدل والصلاحية بأن بحيث أن الحكم يصلح لكل فرد من أفراد في الذهن، لكنه لا يقع في الخارج إلا جزئيا، إذا جزئيا. ولما كان شمول الحكم متناولا للأمرين، أي شمول التناول وشمول الصلاحية، اضطر المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجه هذا الشمول بقوله لا من الكل. وقد مضى معنا في فن المعارف العقلية الفرق بين الكلية والكل. فالكلية هي ثبوت الحكم لكل فرد بحيث لا يبقى فرد، أما الكل فهو الحكم على المجموع من حيث إنه مجموع ولا يمكن تفريق أحكامه، كما إذا قلنا مثلا الطاولة خشب ومسامير، لا نستطيع أن نقول الخشب طاولة والمسامير طاولة. أما بالنسبة للكلية فينطبق الحكم، فإذا قلنا ما في القاعة إنسان صح زيد الإنسان وعمر الإنسان، فالإنسانية انطباقها على جميع أفرادها من باب الكلية. إذا قلنا أليس، فإذا قلت أكرم الطالب فالطالب يشمل كل فرد من أفراد من وجد في هذا الوصف. فالمصنف رحمه الله يقرر لنا بأن العموم إنما يكون في الكلية لا في الكل. ما هو وجه ذلك؟ وجه العموم في الكلية أنه يتناول جميع الأفراد في النفي والإثبات. تقول في الإثبات أكرم الطلاب، وتقول في النفي ما رأيت الطلاب. فإذا قلت أكرم الطلاب فإن هذا الحكم المأمور به وهو الإكرام يشمل جميع من وصف من وجد في هذا الوصف هو كونه طالبا. طيب، وأيضا في النفي إذا قلت ما رأيت الطلاب يشمل جميع من وصف من وجد في هذا الوصف هو الطلب، فعمومه في النفي والإثبات. أما الكل فهو يتناول الجميع في الإثبات، أما في النفي فلا. تقول مثلا أكرم عشرة، أكرم عشرة يتناول الإكرام العشرة إثباتا، لكن لو نفيت تقول ما رأيت عشرة، قد تكون رأيت تسعة ثمانية واحد، فيعم في جهة الإثبات ولا يعم في جهة النفي. وبعكسه الكلي، فإن الكلي يعم في جهة النفي ولا يعم في جهة الإثبات. تقول ما رأيت رجلا، ما رأيت طالبا، لا تكرم طالبا، لكن في جهة الإثبات تقول أكرم رجلا، فإنه أمر بإكرام رجل من غير تعيين لفرد من أفراد الرجال، فلا يعم في جهة الإثبات ويعم في جهة النفي. ولذلك قال المصنف هو من باب الكلية لا من باب الكل. فالعام من قبيل الكلية، أما المطلق فهو من قبيل الكلي، وهذا هو الفرق بين العام والمطلق. من باب الكلية لا الكل، الكلي. وسيأتي معنا في الفصل في الباب الخامس تفصيل الفرق بين العام والمطلق. والأولى أن يقال في تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر بحسب وضع واحد. والمصنف رحمه الله في تعريفه العام سلك مسلك الاستقلالية وإن كان اعتمد على كلام السلام عليكم وإن كان قد اعتمد على كلام الخرافي لكنه زاد عليه وعدله. قلنا والأحسن أن يقال في التعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر بحسب وضع واحد. ولذلك قال الشوكاني قال الشوشاوي عفوا ولذلك قال الشوشاوي بعد أن ذكر تعريف القرافي الذي يظهر أن المصنف رحمه الله كما ذكرنا أخذ منه التعريف وهذبه، فإن القرافي رحمه الله كيف عرف العام؟ قال هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله. قال الشوي بعد هذا قال وهذا الحد أحسن منه ما قاله أي المصنف رحمه الله يعني القرافي في باب العموم في قوله في الفصل الثاني في مدلوله وهو كل واحد واحد للكل من حيث هو كل. قال أحسن منه ما قاله في باب العموم في الفصل الثاني في مدلوله وهو كل واحد واحد للكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل، هكذا قال. قال وإلا لتعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي، انتهى يعني كلام القرافي. ثم قال فنقول على مقتضى كلامه في باب العموم حد اللفظ العام هو اللفظ المقتضي ثبوت الحكم لكل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد وبالله التوفيق. فالأحسن أن يقال أيضا، نحن نقول الأحسن أن يقال ما قاله كثير من العلماء في تعريف العام بأنه هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر بحسب وضع واحد. وقد مضى معنا ذكر اللفظ وما يخرج به المستغرق لجميع ما يصلح له. صلاحية اللفظ ما هي؟ هي صدقه وإطلاقه عليه لغة، فكل ما لم يوضع له لفظ ليس صالحا للدخول، ما لم يوضع له اللفظ ليس صالحا للدخول فيه. وهذا قيد لبيان ما هي في الحقيقة لا للافتراض، إذ ليس هناك وصف يستغرق، أي ليس هناك لفظ يستغرق ما لا يصلح له. قال الطوفي ما يصلح له إما أن يراد ما يصلح له من جهة الدلالة أي يصلح لأن يدل عليه، أو يراد ما يصلح من جهة إرادة المتكلم، فإن أريد الأول في العام لا بد أن يكون مستغرقا لما يصلح له بهذا الاعتبار، إذ كل لفظ صالح لمسمى دل عليه وحينئذ لا فائدة لتقييد اللفظ بكونه مستغرقا. وإن أريد الثاني وهو صلاحيته بحسب إرادة المتكلم فنقول إن إرادة المتكلم بلفظ جميع ما يصلح للدلالة عليه فهو العام كما مر، وإن أراد به بعض ما يصلح للدلالة عليه فهو لفظ عام أريد به الخاص. فالعموم في اللفظ لازم على كل تقدير، وإنما الخصوص في مدلول اللفظ على تقدير إرادة المتكلم بعضه. انتهى كلامه رحمه الله. دفعة واحدة جميع ما يصلح له دفعة واحدة، أين الاستغراق؟ عام يشمل جميع أفراده في آن واحد، وهذا قيد لما في إخراج المطلق، لأن الاستغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة، وهو أيضا قيد تخرج منه النكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات هي المطلق كما سيأتي معنا. قولهم من غير حصر هذا قيد تخرج به أسماء الأعداد، وقيد قولهم بحسب وضع واحد هذا قيد الإخراج المشترك، فإنه يدل على أكثر من معنى بحسب وضعين لا بحسب وضع واحد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان المسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل، وهو أدوات العموم، أي صيغ، أي شرع في إعداد الألفاظ العامة التي تدل على العموم. فقال: وأدوات العموم. والمصنف رحمه الله عبر بالأدوات لتكون شاملة للأسماء والحروف. وبعضهم يقول صيغ العموم والمعنى واحد. والمصنف رحمه الله في ذكره لهذه الصيغ يفسر اختياره مذهب الجمهور بأن العموم له صيغة موضوعة في لغة العرب تدل عليه بمجردها، هو قول أكثر الحنفية والمالكية والشافعية، كما أنه ظاهر قول الظاهرية والمعتزلة. وهذا المذهب يسمى مذهب أرباب العموم. وذهب بعض الأصوليين من الحنفية والمالكية إلى أن العموم ليس له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها، والألفاظ التي يقال هي للعموم إنما تحمل على الخصوص وهو أقل الجمع. ويسمى هذا المذهب بمذهب أرباب الخصوص. وذهب كثير من الأشاعرة والمرجئة إلى أن هذه الألفاظ لا يعلم أصل وضعها، ومذهب الواقفة. والصحيح هو مذهب الجمهور لإجماع الصحابة على حمل مثل تلك الصيغ على العموم، ولم يكونوا يطلبون الدليل على إفادة تلك الصيغ للعموم، بل كانوا يطلبون دليل التخصيص. فإذا لم يجدوا مخصصا أجروا تلك الصيغ على العموم، فكان ذلك إجماعا عمليا منهم على أن للعموم صيغة تدل عليه بمجردها. ووقائع في ذلك كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي. من ذلك استدلال عمر على أبي بكر في قصة حرب الردة وقتال وعزم أبي بكر لقتال المرتدين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فاستدل عليه بالعموم وأجابه أبو بكر بالخصوص فقال: والزكاة من حقها. وأيضا في واقعة وقصة فاطمة رضي الله عنها، لما طالبت أبو بكر رضي الله عنه بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلت عليه بعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فلم ينكر عليها أبو بكر استدلالها بالعموم، وإنما ذكر لها دليل الخصوص وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولإجماع اللغة ولإجماع أهل اللغة الثابت بالاستغراء، قال الطوفي: أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كله على ما دلت عليه أقاويلهم ووقائعهم في محاوراتهم، وثبت ذلك عنهم بالنقل المفيد للعلم لمن استقرأ ذلك. والمصنف رحمه الله في صيغ العموم ذكر ألفاظ العموم، يعني الألفاظ الدالة على العموم، أي الصيغ اللفظية. والعموم كما ذكر أبو عبد الله شريف بن ثاني رحمه الله في المفتاح ينشأ إما من اللغة واللفظ، وإما من العقل، وإما من العرف. فالعموم على ثلاثة أقسام: عموم لغوي، وعموم عرفي وعموم معنوي أي عقلي. والمصنف رحمه الله ذكر هاهنا العموم اللفظي، إلا أنه ذكر في آخر ما ذكره العموم العرفي في قوله: وقال الشافعي ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال، واختلف في الفعل في سياق النفي. فهذان أو هاتان المسألتان، مسألة ترك الاستفصال في حكاية الأحوال ومسألة الفعل المنفي، هما من قبيل العموم العرفي الذي العموم فيه معنوي وليس لغويا. والمصنف رحمه الله في ذكر هذه الأدوات بجملتها متابع للقرافي رحمه الله في تنقيح الفصول. إذن المصنف رحمه الله ذكر العموم اللغوي في الجملة، يعني ألفاظ العام في اللغة. وقد ذكر أبو عبد الله شريف الإمساني أن العموم في اللفظ إما أن يكون ناشئا من نفس اللفظ، وإما أن يكون عن أمر خارج عنه أي بما يتصل به. والناشئ عن نفس اللفظ كأسماء الشرط والاستفهام وكل، أما الناشئ عن غيره فإما أن يكون في أوله وإما أن يكون في آخره، وما كان في أوله كال، وإما أن يكون في آخره كالمفرد والجمع المضاف. قال: وأدوات العموم كل وجميع وأجمع، كل وجميع وأجمع. أولا كل، وإنما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بها لأنها من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم. عندما يثبت للعموم صيغة، وهذه كل تشمل العالم العالم وغيره والمذكر والمؤنث والصغير والكبير وغير ذلك. والقول بإفادتها العموم هو قول جمهور الأصوليين وحكي إجماعا، ومن قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على المسلم حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شراب مسكر فهو حرام، الذي استدل به على تحريم النبيذ عن طريق النص إلى عن طريق القياس. وهذه كما ذكرنا لها أثرها في الأوقاف والهبات والوصايا والنذور وغير ذلك. لو قال كل نساء طوالق فإنه وكان له أربعة فإنه يشمل الحكم كل نسائه الأربعة، وإذا قال كل مالي وقت يشمل كل مالي، وهكذا. ومحل عموم كل ما لم يدخل عليها نفي متقدم. أما لو دخل عليها نفي متقدم كقولك لم يقل كل الرجال، فإنها حينئذ لا تفيد إلا نفي المجموع لا نفي الجميع. لو تقدم عليها نفي متقدم لا تفيد العموم كقولك لم يقم كل الرجال، إن النفي هنا نفي للمجموع وهو يصدق بانتفاء القيام عن بعضهم، بخلاف ما لو تقدمت على النفي كل الرجال لم يقم فإنها تفيد العموم. هذا يسمى عموم السلب، والأول يسمى سلب العموم. هذا الفرق بين عموم السلب وسلب العموم. فإذا تقدم تقدم النفي عليها كان سلبا للعموم، وأما إذا تقدمت هي على النفي كان عموم السلب. ومثل كل جميع وأجمع التي هي من مؤكدات جميع وكل، كما قيل في كل يقال فيها. قال والجمع إذا كان بال، والجمع يقصد به المصنف رحمه الله الجمع السالم، مذكرا كان أو مؤنثا. أو كان جمع تكسير أيضا، فيسمى الجمع السالم والجمع التكسير. لذلك قال والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو مكسرا. والسالم قلنا يشمل الجمع المسلم المؤنث السالم والجمع المذكر السالم. وإفادة الجمع المعرف بأل المصنف عبر بالألف واللام، والخلاف في ذلك لفظي، والأولى يقال بأداة التعريف خروجا من النزاع، خروجا من النزاع. وإفادة الجمع المعرف بأداة التعريف للعموم هو مذهب الجمهور خلافا لبعض المعتزلة وبعض الفقهاء والمتكلمين، واختاره بعض الشافعية أبي إسحاق الأصفرين، فهؤلاء منعوا إفادتها العموم. والصحيح ما هو؟ هو مذهب الجمهور في إفادتها للعموم لإجماع الصحابة على ذلك، حيث إنهم أجروا تلك الألفاظ على العموم في وقائع كثيرة، وشاع بينهم ذلك من غير نكير، فكان إجماع منهم على إفادتها للعموم، كما مضى في استدلال عمر عليه الظهر بلفظ الناس على حرمة المقاتلة لجميع من قال لا إله إلا الله. وكذلك لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال ابن أم مكتوم يا رسول الله إني رجل ضرير، فاستدل بقول القاعدون من المؤمنين على دخوله في ذلك، فأنزل الله عز وجل دليل التخصيص بقول غير أولي الضرر. وأشرح في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد في قول إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على كل عبد صالح، قال أصابت كل عبد صالح في السماوات والأرض. وقد أجمع أهل اللغة على أن أل تفيد التعريف، والخلاف في المسألة معنوي من ثماره ما ذكره أبو عبد الله شريف التمساني رحمه الله، من استدلال المالكية على طهارة سؤر الكلب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أيتوضأ بما أفضلته بما أفضلت الحمر، الحمر قال نعم، الحمر قال نعم، قال وبما أفضلت السباع، قال وبما أفضلت السباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما أفضلت السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع. ومثل الجمع سواء كان سالما مكسرا اسم الجمع، ولذلك قال واسم الجمع كذلك. واسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه كالناس وقوم وإبل، وعلى قسمين اسم عفوا، إذن يدخل في العموم اسم الجمع وهو ما لا واحدة له من لفظي، ويدخل فيها أيضا اسم الجنس، اسم الجنس الجمعي والإفرادي. واسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بين وبين واحد بالتاء أو الياء، كشجر وشجرة وروم ورومي. وأما اسم الجنس الإفرادي فهو ما يصدق على القليل والكثير كالماء والذهب والتراب ونحوه، هذا أيضا يعم إذا اقترن بأداة التعريف. قال والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، يعني الاسم المفرد إذا كان معرفا بأل التي هي للجنس، والمصنف رحمه الله في قوله التي للجنس طيب لإخراج ال التي تكون عهدية لا تكون للجنس، مع أن قوله التي للجنس أيضا فيه عموم من جهة أن الجنسية إما أن تكون لبيان الحقيقة وهي التي يصح أن تحل يحل مكانها كل نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من كل ماء، وإما أن تكون استغراقية وهذه هي المرادها هنا، يراد منها شمول جميع أفراد الجنس. قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، وقوله خلق الإنسان ضعيفا، وهذا القسم هو المقصود. وإما أن تكون للمبالغة إذا خالفتها كل مجازا، تقول أنت الرجل علما، يعني كل الرجل، وكان هنا العموم في الصفات. والقول بإفادة الاسم المفرد المعرف بأل الجنسية الاستغراقي للعموم هو مذهب الجمهور وقول عامة الفقهاء، خلافا للفخر الرازي ومن تابعه ممن نفى إفادة للعموم. والصحيح هو مذهب الجمهور كما مضى لإجماع الصحابة على ذلك. حيث أجروها على العموم نحو قوله تعالى الزانية والزاني، قوله السارق والسارقة، في استدلالهم بذلك على جلد كل زان وقطع يد كل سارق، وأيضا لإجماع أهل اللغة. والخلاف كسابقه في هذه مسألة معنوي، ذكر التلمساني من فروعه استدلال بعض المالكية على عدم جواز بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد أو غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام. فالكلب اسم مفرد معرف بأداة التعريف أفاد العموم فيكون شاملا لكلب الصيد وغيره، خلافا لمن جوز ثمنه مطلقا وهم الحنفية، ولمن فرق بين كلب الصيد والماشية وغيره فأجاز في كلب الصيد والماشية ومنعه في غيره. قال والنكرة في سياق النفي، وأدوات النفي هي ما ولم ولن وليس ولا ونحوها. والنكرة في سياق النفي اتفق على إفادتها العموم إذا سبقت بمن الجارة ظاهرة كانت أو مقدرة، أو بني الاسم المنكر مع لا التي لنفي الجنس. ففي هذه الحالة، يعني في هاتين الحالتين، إذا سبقت بمن الظاهرة المقدرة أو كان المنفي ومنفيا بلا التي هي لنفي الجنس، فإن في هذه الحالة تكون نصا في إفادة العموم. ما من إله إلا الله، لا رجل في الدار، ومثل النكرة في سياق النفي، ومثل النكرة في سياق النفي النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الامتنان. هذه كلها تفيد العموم، ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واختلفوا كما ذكرنا في غير الحالة التي ذكرت، إذا لم تسبق بمنها تفيد العموم أم لا، والجمهور على أنها تفيد العموم، والخلاف لا شك أنه معنوي له ثماره. ذكر التلمساني من ذلك إذلال المالكية على أن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله، بقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وأيضا استدلال المالكية على وجوب تبييت النية في صيام التطوع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال المصنف رحمه الله والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، يعني الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، وهذه هي الأسماء الموصولة، ويدخل فيها ما ذكره بعده في قوله ومن وما إذا كانت موصولة، لأن من وما وأي تكون موصولة وتكون شرطية وتكون استفهامية. والحاصل أن الأسماء المبهمة التي هي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام مع الأسماء الموصولة تفيد العموم، فالأسماء الموصولة في قوله والذي والتي وتثنيتهما وجمعها ومن وما إذا كانتا موصولتين، وأسماء الشرط الاستفهام من وما وأي، فإن من وما وأي تكون استفهامية وتكون شرطية. ولها أمثلة كثيرة، من قوله تعالى في الشرطية من يجعل له من يتقي الله يجعل له مخرجا، وذكر الشيخ التلمساني من الفروع المترتبة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فمن لفظ عام يشمل الذمية والمسلم، فهل يدخل الذمية في هذا العموم؟ استدل به المالكية على أن الذمية يملك بالإحياء، ومثال الاستفهامية قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومثال الموصولة قوله تعالى من جاء بالحسنة. وما مثلها سواء كانت شرطية كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، استدل به بعض المالكية على وجوب القضاء في الأقوال والأفعال، وأيضا إذا كانت استفهامية أو كانت موصولة، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول أي الذي يقول، وكذلك أي، قال ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان ومهما، وهذه تدخل في أسماء الشرط. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال. إذن لما انتهى المصنف رحمه الله كما نبهنا عليه في أول هذه المسألة من ذكر العموم اللفظي، ذكر مسألتين العموم فيهما معنوي. الأولى هي مسألة ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقام، وهذه قاعدة نسبها المصنف رحمه الله إلى الشافعي. قال: وقال الشافعي. مما يوهم اختصاص هذه القاعدة بمذهبه، والصحيح أن هذه القاعدة كما هي قاعدة للشافعية هي قاعدة لغيرهم، بل حكى العلاء رحمه الله في تلقيح الفهوم الإجماع على القول بها، وأنه قول الأئمة الأربعة. وقال السوشاوي: هي قاعدة عند المالكية والشافعية. وصورتها، صورة هذه القاعدة كما قال السوشاوي، يعني أن الشارع إذا أطلق الجواب في واقعة مشتملة لوجوه ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، فإن عدم السؤال عنها يقوم مقام العموم بالمقال فيها، فإن ترك الاستفصال كالتعميم بالمقال. قال الشافعي رحمه الله: يعني أن الشارع إذا أطلق الجواب في واقعة محتملة لوجوه ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، لم يسأل الشارع أي المشرع السائلة عن أي الوجوه التي يقع عليها الحكم، ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، فإن عدم السؤال عنها يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام العموم بمقال فيها، يعني أن الحكم يشمل جميع تلك الصور المحتملة، فإن ترك الاستفصال كالتعميم بالمقال. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا ورد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واقعة من الوقع، وكانت هذه الواقعة محتملة لعدة معاني، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، علم شمولها لجميع المحتملات وعمومها لها، وعمومها لها علم شمولها لجميع المحتملات وعمومها لها. وقد قدمنا بأنه قد حكي الاتفاق على العمل بها، لكن من حيث الواقع العمل لها قد يختلف الحكم، ولذلك أدى هذا إلى نقل الخلاف فيها. فقال بعضهم في تقرير الخلاف في هذه المسألة أن المشهورة من مذهب الشافعية هو أنها تنزل منزلة العموم في جميع المحامل الواقعة، وذهب بعضهم إلى أنها مجملة لتوقفها. وفصل إمام الحرمين وابن القشيري فقالوا: إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل الواقعة لم يعم، أما إذا لم يعلم فإنه يعم. والداعي إلى ذكر هذا الخلاف هو مراعاة أقوال العلماء في الفروع الفقهية، ولا شك أن المؤثر في الفروع ليست هذه القاعدة لوحدها، بل للقرائن المستفة لكل مسألة على حدة. فقد يقال في مسألة بالعموم فيها بناء على قاعدة ترك الاستفسار لظهور فيها، وقد يمنع ذلك لوجود قرائن أخرى تمنع. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. وقد استشكلت هذه القاعدة المنسوبة للشافعي مع قاعدة أخرى منقولة عنه، وهو أنه قال: قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال تساعى ثوب الإجمال ولم يحسن بها الاستدلال. فهنا قال بالإجمال، وفي الأولى قال بالعموم. فاستشكلت هاتان المقولتان وطلب الجمع بينهما، وقد اختلف العلماء وتنوعت مذاهبهم في طرق الجمع. فقال بعضهم: الاحتمال المفروض في قاعدة العموم هو الاحتمال المرجوح، فإنه غير معتبر لأن العموم من قبيل الظاهر. أما الاحتمال المذكور في قاعدة الإجمال فهو الاحتمال المتساوي الذي هو من قبيل المجمل، فإن المجمل هو ما دل على معنيين على سبيل السوية، أما الظاهر فهو ما دل على معنيين مع ظهوره في أحدهما. فالاحتمال المانع من الاستدلال هو المساوي، وأما الاحتمال الغير المانع من الاستدلال فهو المرجوح. وقال بعضهم: الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. فإذا كان في دليل الحكم فهذا هو الذي يسقط به الاستدلال، أما الثاني الذي هو في محل الحكم فلا يسقط به الاستدلال. وقال الزركشي كمسلك ثالث: والصواب في الجمع بينهما ما ذكره الأصفهاني في شرح المحصول وشرح تقي الدين أي بن دقيق العيد في شرح الإلمام وغيرهما، أن القاعدة الأولى في ترك الاستفصال الشارعي الاستدلال فيها بقول الشارع وعموم الخطاب الوارد على السؤال، استدلال فيها بقول الشارع وعموم الخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة الأحوال. والعبارة الثانية في الفعل المحتمل وقوع على وجوه مختلفة، فهي في كون الواقعة نفسها لم تفصل وهي تحتمل وجوها يختلف الحكم باختلافها، فلا عموم في قوله، فلا عموم له كقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في الكعبة. ماذا صلى؟ صلى فرض نفل. أما بالنسبة للأقوال فهذه هي التي ترد عليها قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وأما قاعدة إذا تطرق إليه الاحتمال هذا في الفعل. قال: أو فعل فعل لتطرق الاحتمال إلى الأفعال والواقع نفسها ليس بحجة، وكلام الشارع الاحتمال فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: واختلف في الفعل في سياق النفي. هذه المسألة الثانية من المسائل التي يكون العموم فيها معنويا لا لفظيا. والفرق بين هذه المسألة ومسألة النكرة في سياق النفي، قد ذكرنا معنى النكرة في سياق النفي تعم، والعموم والفعل في سياق النفي يؤول إلى النكرة في سياق النفي، لأن الفعل مشتمل ومركب من مصدر وزمن، فإذا قلت فإذا قال السيد لعبده لا تأخذ شيئا فهذا نكرة في سياق النفي. قال جل وعلا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني لا بيع، فيشمل كل أنواع البيع، لا يغتب بعضكم بعضا، لا غيبة، فتعول إلى النكرة في سياق النفي. المقصود هنا الفعل في سياق النفي هو الفعل الذي لم يذكر مفعوله، كقولك والله لا أكلت، لم تذكر المفعول. ولا بد أيضا أن يكون الفعل متعديا، أما فعل القاصر فإنه يعم، كما قولك لا أقوم أو لا أقعد. وهذا ذكره أبو عبد الله الشريف المساني رحمه الله ضمن العموم العرفي الذي يكون العموم فيه معنويا. ومذهب الجمهور أنه يقتضي العموم، وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتضي العموم، وهو ما اختاره الرازي والقرافي. سبب الخلاف ما هو؟ قلنا سبب الخلاف هو في وجه العموم، هل هو لفظي أم عرفي؟ الحنفية قالوا هذا عموم عقلي لا يقبل التخصيص، وإذا كان لا يقبل التخصيص فليس عاما، لأن العموم فرع ثبوت التخصيص، لذلك قالوا الاستثناء دليل التناول. أما الجمهور فرأوا أن عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كان بمثابة العموم اللغوي وإن كان عقليا. الجمهور قالوا عموم المفعولات التي يقتضيها فعل منفي هو بمثابة العموم اللغوي وإن كان عقليا. تظهر ثمرة الخلاف ما لو أقسم بقوله والله لا أكلت، فهل يجوز له تخصيص مأكل معين لا يحنث بأكله عن طريق النية؟ فعند الشافعي يصح لقولهم بالعموم فيه، وعند الحنفية لا يصح لأنه ليس بعموم فلا يقبل التخصيص. إذا كان ليس بعموم فلا يقبل التخصيص، لأن التخصيص ثاني عن العموم. إذا كان العموم فلا تخصيص. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي هو باب العموم والخصوص. وذكرنا بأن المصنف رحمه الله تناول فيه حد العموم وحد العام وصيغ العموم وأدواته. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.